تفسير الآية 51 من سورة الأحزاب يقول تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما حليما. أي لكل مسلم أن يرجي، أي يرجئ، أن يترك زواج من شاء، ويؤوي إليه أي يقرب ويضم، أي يتزوج من شاء من النساء غير المحرمات التي ذكرنا في سورة النساء في الآية 23، برجاء مراجعة تفسيرها لتكتمل المعاني، بحيث لا يجمع بين أكثر من أربعة. قوله تعالى: ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، أي ومن طلبت ورغبت فيه من النساء ممن عزلتها أي طلقتها وتركت جماعها أيها المسلم، أي أردت إعادتها بعد الطلاق ما دام لم يكن طلاقا باتا فلا إثم عليك في هذا. قوله تعالى: ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، أي ذلك الذي شرعناه لكم في الإسلام أيها المسلمون من حيث علاقة الرجال بالنساء أقرب إلى رضا نفوس كل النساء وكل الرجال، وأقرب إلى عدم حزنهن وإلى قبولهن له، لأنهن يعلمن أنه وحي من الله تعالى وليس باجتهاد من أي أحد، ومتى علمن ذلك قرت أعينهن أي استقرت وسكنت واطمأنت وطابت نفوسهن أي عقولهن. قوله تعالى: والله يعلم ما في قلوبكم، أي والله تعالى خالقكم يعلم قطعا تمام العلم ما في عقولكم والمشاعر بداخلها من حب وكره ومن ميل إلى شيء وبعد عن شيء آخر، ولذا كانت تشريعاته ووصاياه في الإسلام كلها مناسبة مسعدة لكم في دنياكم وأخراكم. قوله تعالى: وكان الله عليما حليما، أي وكان قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى، كان تعالى عليما أي كثير تام العلم بعلم ليس بعده أي علم أكثر منه، بكل خلقه وما يسرون وما يعلنون، وبما يصلح الناس ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في الدارين، حليما أي كثير الحلم أي شديد طويل الصبر، أي لم يسارع بالعقوبة لأي أحد قبل الإرشاد والتعليم، ومن حلمه ألا يعاقبكم فوريا بما صدر منكم وما أصرت عليه عقولكم من الشر، بل يترككم لفترات لمراجعة أنفسكم لتعودوا إليه وإلى إسلامكم لتسعدوا في الدنيا والآخرة.